بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي مستهل هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل والدعاء لمن أقام هذه الدروس وسعى فيها، والله أسأل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يغفر لهم وأن يرحمنا وإياهم. ثم أيها الإخوة الأكارم، بارك الله فيكم، سيكون حديثنا عن كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي الأندلسي المالكي، المتوفى سنة 790 للهجرة، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب أيها الإخوة من الكتب الكبار. حينما نقول من الكتب الكبار فنعني أمرين بهذا الوصف: هو كبير من حيث اتساعه وكثرة مسائله وضخامة حجمه، وهو أيضا كبير من جهة أخرى، من جهة موضوعه ومادته وخطابه. فإنما خاطب الإمام الشاطبي بكتاب الموافقات كبار طلبة العلم لا صغارهم، ووجهه للعلماء لا للتلاميذ. ومن هنا أيها الإخوة تحتم علينا أن نطلع وأن نتعرف على هذا الكتاب حتى نستفيد منه قدر الإمكان. والعجيب أن الشاطبي رحمه الله حذر من هذه القضية. حذر مما؟ حذر من أن يطالع كتابه وأن يأخذه من ليس أهلا له، فقد اشترط رحمه الله ووضع شرطا للاستفادة من هذا الكتاب، فقال في مقدمة هذا الكتاب، قال: ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب بأن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون، هذا هو الشرط، حتى يكون ماذا؟ قال: حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها معقولها منقولها ومعقولها. هذا هو الشرط. ما هو؟ أن يكون ريان، يعني محتوي وممتلئ من علم الشريعة، عنده دراسة وافية لعلوم الكتاب والسنة، ولديه دراية بعلوم الشريعة، بعلوم الفقه وما يتصل بذلك. ونبه الإمام الشاطبي في هذا السياق إلى خطورة من لم يلتزم بهذا الشرط. ذكر الأثر السلبي والعاقبة الوخيمة حينما يأخذ هذا الكتاب من ليس أهلا له، فقال: غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه ما أودع فيه أن يكون ما أودع فيه فتنة له بالعرض، وإن كان حكمة بالذات. يعني أنه أراد بهذا أن ينبه إلى أنه إذا أخذ هذا الكتاب من لم يكن على تلك الصفة فربما يقع على الكتاب ويكون له فتنة ويحصل له من وراء ذلك خلل في فهمه، وأن ينزل الكلام كلام الإمام الشافعي وقواعده التي ذكرها في غير محلها. وقد حصلت نبوءته هذه في هذا العصر، فقد خرج أناس يدعون إلى تعلم مقاصد الشريعة ومطالعتها والأخذ بها، وصاروا يدعون الناس إلى مقاصد الشريعة دعوة جفلة. فأقبل على هذا العلم من ليس أهلاً ومن ليس لديه مبادئ شرعية أصلاً، فحصل ما تنبأ به الشافعي، فصار هؤلاء يفتون الناس بغير علم، وضعوا مقاصد الشريعة موضع الأدلة التفصيلية، ووضعوا مقاصد الشريعة مطالعة مقاصد الشريعة وقراءة مقاصد الشريعة جعلوها مغنية عن شروط الاجتهاد. يقول أهل العلم علماء الأصول في شروط الاجتهاد حينما يشترطون في الشيء شروطا قوية وعالية، يقولون حتى تصبح لديه ملكة في الاستنباط، وبعضهم يعبر يقول حتى يلم بمقاصد الشرع. فيظن بعض الناس أن الإلماء بمقاصد الشريعة هو قراءة كتاب الشرع، بعضهم يظن من جهله أن قراءة كتاب في مقاصد الشريعة يمكن أن يكون هذا الكتاب مكون من 70 صفحة، يظن بعضهم أنه بقراءته هذا الكتاب قد صار عالما بمقاصد الشريعة ملما بها. والحق أيها الأخوة أن الإهمام بمقاصد الشريعة ومعرفة مقصود الشارع أمر ليس هينا، هو في الحقيقة هو نتيجة، هو أثر، هو لا يدرس دراسة ولا يقرأ. مقاصد الشريعة لا تقرأ ولا تدرس، مقاصد الشريعة هي ماذا؟ هي أثر من آثار ماذا؟ من آثار توافر شروط الاجتهاد. بمعنى آخر، من كان مطلعاً على القرآن الكريم محيطاً بآيات الكتاب وعالماً بها وبأحاديث النبوية وله معرفة بخلاف الفقهاء وبقواعد الأصول وأدلة وطرق الاستنباط والاستدلال ولديه فهم للغة العرب، ستكون النتيجة أن هذا ماذا؟ يفهم مقاصد الشريعة. أثر هذه الشروط تثمر ماذا؟ ما ثمرتها؟ أن يكون ماذا؟ ملما بمقاصد الشريعة. لكن من قرأ كتابا من كتب المقاصد أو حتى قرأ كتاب الموافقات للشافعي فربما ولم يكن عنده أصل مطالع عليه ومحاطة ومعرفة الكتاب والسنة والفقه وأصول الفقه ولغة العرب، فإنه لا يستفيد كثيرا. إذا نعيد الكلام مرة ثانية ونقول هذا الكتاب من الكتب الكبار، ومعنى ذلك أنه كبير، ليس كبيرا في حجمه فحسب، بل هو كبير في قضيته، في مضمونه وفي غايته. هذا الذي نبدأ ونستدل به الكلام. فإذا أيها الإخوة، هل يمكن أن نستفيد ونأخذ من أو نقرأ في كتاب الموافقات؟ نقول اقرأ ولا حرج، اقرأ في هذا الكتاب وانتفع به واستفد منه، لكن لا تظنن أيها القارئ الكريم أنك بقراءتك لكتاب الموافقات أنك وإن ظننت أنك أتقنت قراءته وضبطت هذا الكتاب وما فيه، لا تظنن أنك قد أتيت على مقاصد الشريعة وأنك ضبطت وأتقنت مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة شيء، وكتاب الموافقات شيء آخر. كتاب الموافقات فيه مسائل وأبحاث وقواعد، وفيه كلام متين حول مقاصد الشريعة، لكن ضبط مقاصد الشريعة لا يتأتى إلا بالتأهل. وعرفتم التأهل الذي هو ماذا؟ توافر شروط الاجتهاد. ومن يفرط وتتوفر فيه شروط الاجتهاد من؟ هذا هو الذي يتهيأ لضبط مقاصد الشريعة. أما كونه يقرأ كتاب الموافقات ويعتني به ويهتم بهذا الكتاب ويركز جهده عليه ويحاول أن يضبط هذا الكتاب ويفهم مسائله وقواعده، فسيحصل على خير كثير. لكن هل هذا يعد ذلك مغنيا عن مطالعتي و توفر او توفير شروط الاجتهاد الاخرى؟ هذان الامران منفكان، هذا شيء وهذا شيء اخر. يعني نقول عندنا طالب علم بدا بعلوم الشريعه ودرسها واخذها من اهل العلم، فقرا القران وتفسيره والسنة النبوية وشرحها وطالع شيئا من المتون الفقهية وخلاف العلماء ونظر في أصول الفقه والقواعد الأصولية وأدلة الاستدلال، وكان له أيضا حرف من لغة العرب وعلوم اللغة، هذا نقول هذا طالب ربما يحصل مقاصد الشريعة ويربطها ويكون ملما بها ولو لم يطالع كتاب الموافقات ولو لم يسمع به ولو لم يقرأه. أليس كحول العلماء وأكابر العلماء إلى أهل القريب لا يعرفون كتاب الموافقات الشرعي وليس له حضور عندهم؟ والعكس أيضا، لو أن رجلا أخذ كتاب الموافقات وأدخله وضبطه فإنه ليس قد لا يكون له حظ من مقاصد الشريعة ولا يتأهل للاجتهاد ما لم تكن عنده شروط الاجتهاد. إذا كتاب الموافقات شيء ومقاصد الشريعة شيء آخر. مقاصد الشريعة كيف نتحصل عليها؟ ما الطريق وما الوسيلة إلى تحصيل مقاصد الشريعة؟ شروط الاجتهاد. كتاب الموافقات ما الذي يثمره قراءة هذا الكتاب وضبط وفهم هذا الكتاب؟ الذي يثمره وينتجه هذا الكتاب هو ماذا؟ فهم ومعرفة قواعد وقضايا في مقاصد الشريعة، لكنه لا يعطيك ماذا؟ الإيمان التام بمقاصد الشريعة الذي هو أمر أكبر وأعظم من كتاب الموافقات. إذا كتاب الموافقات يحتاج قبل لمن أراد أن يستفيد منه الاستفادة التامة أن تكون له ماذا؟ تكون له خلفية وأهلية قبل ذلك. لكن نحن سنظل أيها الإخوة نتكلم على فرضية أخرى وهي ماذا؟ كيف يستفيد المطالب العلم الذي ليس هو من أهل الاجتهاد؟ كيف نستفيد منه نحن؟ كيف نقرأ كتاب الموافقات نقرأه قراءة مثيرة. طبعا ربما وجدت في أذهانكم قاعدة من خلال الكلام السابق، وهي أنه كلما كان المطلع على كتاب الموافقات كلما كان أكثر علما وغوصا في علوم الشريعة، كان انتفاعه بكتاب الموافقات أعظم وأكثر، وكلما كان أقل خبرة بعلوم الشريعة كلما كان انتفاعه بكتاب الموافقات أقل وأدنى. يعني على قدر ما عندك من رصيد شرعي سابق في علوم الشريعة كلما كانت استفادتك من كتاب الموافقات أعظم وأكبر. نعم أيها الأخوة، لنأخذ فكرة موجزة الآن عن الإمام الشاطبي ثم ننتقل إلى هذا الكتاب. الإمام الشاطبي أيها الأخوة هو من الأندلسيين الذين عاشوا في بلاد الأندلس التي هي الآن إسبانيا والبرتغال وربما جزء من فرنسا. هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشاطبي، نشأ في غرناطة وقضى فيها جميع حياته، ولم يذكر أنه سافر أو رحل عنها حتى الحج، لم تذكر كتب التراجم شيئا عن أنه حج أو خرج عن غرناطة. إذن هو تلقى العلوم ودرس على مشايخ غرناطة وعلى المشايخ الذين وفدوا إلى غرناطة. فمن مشايخه أبو عبد الله بن الفخار وأبو جعفر الشكوري وأبو سعيد بن لب وأبو عبد الله بن نسي. ومن مشايخه الذين جاءوا إلى غرناطة زاروها أبو عبد الله الشريف التلمساني، هذا صاحب كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وأيضا من مشايخه أبو عبد الله المقري وهو صاحب كتاب القواعد. نعم، من تلاميذه أبو يحيى ابن عاصم وأخوه أبي يحيى، أخوه أبو بكر بن عاصم. هؤلاء أبرز تلاميذه. الشاطبي كتبه قليلة أيها الإخوة، له كتاب الموافقات هذا وله كتاب الاعتصام. في أي موضوع كتاب الاعتصام؟ في موضوع البدعة. والظاهر أنه لم يتم كتاب الاعتصام، يعني ربما بقي فيه بقية لم يستكملها. أيضا له كتاب صغير وهو ماذا؟ وهو يعني ذكر فيه روايات ومقولات ونصوص عن مشايخه، سماه بالإفادات والإنشادات. له كتاب في اللغة العربية في النحو، من يعرفه؟ شرح الألفية. نعم، له شرح للألفية. نعم، هذه كتب الشرح فقط. كتبه هو مقل في التأليف. كتاب الموافقات هذا يعني بذل فيه جهدا كبيرا وظهرت فيه ظاهرة حقيقة، يعني أنا أقول لو أن الباحثين يستخدمون هذا الأسلوب وهذه الوسيلة التي استخدمها الشاطبي خاصة في هذا العصر ستؤتي ثمارا كبيرة. كان يستخدم الإمام الشاطبي في كتابه هذا الموافقات أسلوب المراسلة العلمية، كان يراسل العلماء، يرسل إليهم كتابا ويبعثه إليهم فيه بعض الإشكالات بعض الأسئلة، وهو يعرف من يسأل ويعرف عن من يسأل، يعني يأخذ الأسئلة تكون فيها مكان إشكال أو تحتاج إلى بحث ونظر. فكان يراسل يعني مجموعة من العلماء ويذكر نتيجة المراسلة، يذكرها ويقيدها في كتاب في كتابه هذا. هذا الأسلوب أيها الإخوة أسلوب علمي صحيح، يعني أحيانا قد لا تستطيع أن تلتقي ببعض المشايخ وبعض الأعلام وهم معك، أنت مراسلهم هم موجودون، بإمكانك أن تستخدم معهم المراسلة. والآن في شيء أسهل من المراسلة، قضية الاتصال، الاتصال الهاتفي. بإمكانك أن تتصل هاتفيا ببعض المشايخ، تسألهم عن بعض القضايا وبعض الأمور. هذا أسلوب نافع جيد لمن تعذرت عليه الملاقاة. طيب، ننتقل الآن إلى الكتاب ونذكر بعض الأشياء حول الكتاب. أول قضية اسم الكتاب، ما اسمه؟ الأمر الثاني، ما هي الموضوعات التي يشتمل عليها الكتاب؟ ثالثا، المنهج الذي سلكه الإمام الشاطبي في تصنيف وتأليف هذا الكتاب. أيضا مصادر الشاطبي في هذا الكتاب، من أين استمد كتابه هذا؟ قيمة الكتاب وكيف يستفاد من هذا الكتاب، أو نقول مفاتيح هذا الكتاب. هناك أيضا يمكن نذكر أيضا المؤاخذات والملاحظات على هذا الكتاب، لأن هذه المؤاخذات أيها الإخوة ذكرها بعض أهل العلم. أيضا نقطة أخرى وهي الكتب التي اعترف بها هذا الكتاب، يعني هل هناك أحد شرح هذا الكتاب أو نظمه أو وضع عليه حاشية أو اختصره؟ فننظر في الكتب التي يعني تدور حول الكتاب وتخدم هذا الكتاب. هذا الذي يمكن أن نتكلم عليه. إذا في بعض الأسئلة أو كذا نأخذ فرصة لا بأس بها. تفضل. السلام عليكم. قلت أن مقاصد الشريعة ثمران شروط الاجتهاد. نعم. نجد بعض من العلماء الشيخ يدرس متون مختصر للطلاب، يضع متون مختصر للطلاب في علم مقاصد الشريعة، لأنه أصبح علم مستقل. يضع ماذا؟ يضع متون مختصرة. نعم. للطلاب. نعم. وما رأيك في هذا؟ وهل بينه وبين سلامة التعارف؟ نعم. يسأل الأخ الكريم يقول يوجد هناك من أهل العلم في هذا العصر من وضع وألف في علم مقاصد الشريعة، فكتبوا في ذلك متونا، بعضها يعني قد تكون كتب كبيرة وبعضها قد تكون متون كتب صغيرة، فهل هذا الاتجاه صحيح؟ الجواب على هذا أيها الإخوة أن مقاصد الشريعة، هذا الموضوع أيها الإخوة لم يكن موجودا من قبل. يعني الإمام الشاطبي كان له فضل سابق، يعني له أسبقية. الميزة الأولى لكتاب مقاصد لكتاب الموافقات أيها الإخوة هي قضية مقاصد الشريعة، هو الذي أشهرها وأبرزها وأظهرها. كان للإمام الشاطبي في ذلك أثر متقدم لم يسبق إلى ذلك. هي كانت موجودة مقاصد الشريعة، يعني فكرة قضية المقاصد كانت موجودة في كتب أهل العلم، إلا أن الشاطبي كان له فضل ماذا؟ فضل جمع الكلام عن مقاصد الشريعة وتنظيم وترتيب وصياغة الكلام عن مقاصد الشريعة بطريقة مرتبة. أيمكن أن نسمي هذا الجهد والإخوة الذي قام به الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات، يمكن أن نسميه التدوين الأول لعلم مقاصد الشريعة. علم مقاصد الشريعة قبل الإمام الشافعي، هل كان موجودا أو لم يكن موجودا؟ نقول نعم كان موجودا لكنه بمسميات أخرى وبمرافق شتى. فكان الإمام الشافعي ماذا؟ الفضل في ماذا؟ في الجمع والضبط لتلك المعلومات المتفرقة والقواعد المتلاثرة والمسائل المتعددة المنثورة، جمعها وضبطها وخصص قسما من كتاب الموافقات خصصه في ماذا؟ في مقاصد الشريعة. نسمي هذا بماذا؟ بالتدوين الأول. طيب كيف الأمر كان بعد الإمام الشافعي؟ كتاب الإمام الشافعي أيها الإخوة بعد عصر الإمام الشافعي لم يكن له أثر ولا تأثير. تأثيره يذكر يعني نعم. لم يرجع إليه أهل العلم علماء الأصول، بل حتى المالكية نجد أنهم يعني لا يأخذون عن الشافعي ولا ينقلون عنه بصورة واضحة، إلا يعني باستثناء بعض طلابه. إذا قامت كتب أصول الفقه وكتب علماء الشريعة قامت دون الرجوع إلى كتاب الإمام الشافعي، ولم يكن لكتاب الموافقات حضور ولا أثر في المسيرة العلمية. الإمام الشافعي توفاه الله 790، يعني في آخر القرن الثامن، ثم جاء القرن التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، 5 قرون متوالية وكتاب الشافعي كتاب مهجور كان نسيا منسيا. بعد 500 سنة 5 قرون متتابعة، ولما جاء هذا العصر طبع كتاب الموافقات، فتنبه له الناس. أول طبع له كان في بداية القرن الرابع عشر، طبع في تونس وطبع في الجمهوريات الإسلامية، فعرف الكتاب. بعد ذلك كانت هناك قصة أخرى لكتاب الموافقات، فظهر أول يعني أول ما بدأ كتاب الموافقات صار مطبوعا وصار مشتهرا، أول من تلقفه في الحقيقة من المالكية كان الإمام محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس وشيخ المالكية في تونس، كان يدرس كتاب الموافقات لطلابه، وكانت له عليه بعض المناحرات والمآخذ، فرأى أنه بدلا من أن يعني يكتب هذه الملاحظات وهذه المؤاخذات رأى أن يدون كتابا مستقلا في مقاصد الشريعة، وفعل ذلك فألف كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية من محمد الطاهر بن عاشور. بعد ذلك كتب الله لي أن يكون مقاصد الشريعة أن يكون علما، ولما يكتب بعد هذا العلم بعد ذلك جاء الشيخ المغربي المصلح في بلاد المغرب اللالي الفاسي وألف كتاب أيضا سماه مقاصد الشريعة ومكارمها، بدأ تضيف المقاصد تتحرك شيئا فشيئا. بعد ذلك صار كتاب الموافقات يدرس في بعض الجامعات وجعل مقررا دراسيا. ولما بدأت قضية الرسائل الجامعية هذه سجلت في مقاصد الشريعة بعض الرسائل العلمية وطبعت وخرجت وأثمرت تأثيرا في الساحة العلمية وعقدت ندوات ومؤتمرات في قضايا مقاصد الشريعة وصارت تكتب في مقاصد الشريعة أبحاث ورسائل صغيرة وكبيرة. فمن هنا صار مقاصد الشريعة الآن الذي يكتب الذي في هذا العصر الضيف هذا يعني نسميه بالتدوين الثاني. التدوين الثاني نعم. فصار بعد ذلك حصلت نقلة خطيرة جدا في مقاصد الشريعة. طاهر بن عاشور ألف وبعد الشيخ حماد الفارسي ووجدت رسائل جامعية أبحاث مجلات ندوات مؤتمرات مقررا يدرس في الكليات الشرعية. حصل في أثناء ذلك للأسف الشديد أمر محزن ومؤسف وهو أن هنالك من استغل مقاصد الشريعة للطعن في الشريعة. فجاء بعض الكتاب وبعض البحثة وبعض الإعلاميين ومن يسمون بالمفكرين والمثقفين وأخذوا مقاصد الشريعة وجعلوا مقاصد الشريعة مطية إلى أغراضهم من الطعن في أحكام الشريعة ومسلماتها. فتعيّ بعد ذلك بعد هذا الغزو وهذا العبث تعيّ على أهل العلم أن يدافعوا وأن يدفعوا وأن يصححوا ويؤصلوا مقاصد الشريعة. فهذه الكتابة التي تسألها يا أخي وذكرتها في سؤالك إن كانت من جهة الذب عن الشريعة وبيانها على مراد الإمام الشاطبي وأهل العلم فحسن ما صار. نعم إذا في سؤال آخر تفضل يا أخي. يسأل الأخ الكريم يقول خلال 500 سنة تلك أين كان موجودا كتاب الموافقات؟ طبعا كان موجودا وإلا كان ما أثرنا عليه. كان موجودا يبدو أنه محفوظ في الخزائن والحمد لله أنه حفظ وبقي ويعني انتفع منه طلبة العلم. ولولاه ما اجتمعت معكم الآن. نعم لأنه صار مال سببا إلى الاجتماع والكلام. تفضل يا أخي. لا أثر طبيعي. نعم صحيح. ربما يعني يقول الأخ الكريم ألا يكون السبب في عدم يعني انتشاره في القرون الخمسة يقول ألا يكون السبب في ذلك هو أن أهل العلم لم يكونوا بحاجة إلى ذلك لأن الملكة ملكة مقاصد الشريعة والعلم مقاصد تحصل لهم بصورة طبيعية تلقائية ولم يكونوا بحاجة إلى هذا الكتاب. يعني هذا التأويل يبدو غير متجه ونحن لا نتكلم على تحصيل الملكة أو عدم تحصيلها، نتكلم على أثر من آثار أهل العلم، ومخطوط أو كتاب من كتب أهل العلم، كتاب أهل العلم يقرأ ويحفظ وينشر ويشرح ويختصر ويحشى عليه ويدرس ويأخذ به من يأخذ أو يرد عليه من يرد عليه. أما أنه يغير طول هذه المدة، نعم الظاهر يعني أن الله أراد ذلك بحكمة، لكن طوال هذه السنوات ربما يعني قد تكون من الأسباب الظاهرة يعني هو كبر حجم الكتاب وضخامة الكتاب، وأيضا كون الكتاب لم يرتبط بالكتاب السابق، يعني هو ليس شرحا، الكتاب ليس شرحا لمتن الأصولي مثلا ولا لمتن الفقهي، ولا هو خصام الكتاب، إنما هو كتاب ألفه الإمام الشاطبي ابتداء، وليس هو أيضا كتابا في علم أصول الفقه، وهو نبه على أن هذا الكتاب ليس في علم أصول الفقه. فإذا الكتاب هذا الذي يعني من أسباب هذا الانتشار هو أن الكتاب لم يكن له ابتداء وجذور يتعلق بها. نعم. ربما أن السبب الفترة الزمنية التي عاش بها الشاطبي وهي في نهاية سقوط الأندلس في 700 يعني 800 سبب. شوف كان والله كانت محاصرة يعني انتشر من الكتاب، وربما عند السقوط خرج الأندلسيين الهاربين إلى المغرب والله طيب لا يجب هذا الكتاب. نعم. وانشغالهم بالسقوط أثر باختفاء فترة من الزمن ثم لما تبعوا. نعم. طيب جيد، الأخ الكريم يرسم سيناريو يعني صح التعبير، يعني فصول درامية إذا صح التعبير، يعني يقول الإمام الشاطبي كان في غرناطة، وكانت غرناطة في وهو كان في آخر أيامها، وحوصرت هذه البلدة وسقطت، وربما الكتاب بقي مدفونا في تلك الخزائن، حتى يعني يقول بعد ذلك يعني فتحت هذه الخزائن بعد مدة زمنية وكذا. كان مقارنا للإمام الشاطبي ابن خلدون الحضرمي صاحب التاريخ، وكتابه معروف منتشر يعني، نعم، ولسان الدين الخطيب وأيضا كتبه معروفة، فهذه يعني هذا التعليل يبدو غير منتشر يا أخي. نعم. لكن يا أخوان دائما نحن اليوم في يوم الجمعة ونقرأ في هذا اليوم المبارك سورة الكهف، سورة الكهف أيها الإخوة اليوم عدة أمور. نعم، في سورة الكهف مثل هؤلاء الأشخاص النفر الذين هم أهل الكهف، كم عدتهم؟ لم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. القرآن أيها الإخوة كما قال الإمام الشافعي يربي الناس ويربي المتعلمين على البحث والسؤال عن الأشياء النافعة. نحن لا نتذكر لماذا كتاب الشاطبي غيب هذه المدة الزمنية، لا هذا لا ينفعنا كثيرا، والبحث عن الحقيقة يعني والسر في ذلك قد لا نصل إليه بصورة يعني قاطعة. فلذلك يعني إن تلبسنا بعض الأسباب وبعض الأمور بصورة مختصرة وإلا نتجاوز ذلك إلى ما هو أنفع وأحسن. فمن يستطيع أن يقول لنا أي عقل أخرى بارك الله فيك؟ تفضل. نعم. نعم أحسنت. يسأل الأخ الكريم يقول ما هو الغرض الأساسي من دراسة وتعلم علم مقاصد الشريعة؟ نعم، هذا سؤال جميل ومهم جدا. نعم. طبعا مقاصد الشريعة قلنا بحسب التدوين الأول وبحسب التدوين الثاني، بحسب التدوين الثاني. نعم، إذا كان بحسب التدوين الثاني فعلم مقاصد الشريعة الآن يدرس ويضبط من باب استكمال العلوم الشرعية، لأنه بات علما من العلوم الشريعة المعاصرة، من العلوم المعاصرة النازلة في هذا العصر. أيها الإخوة الكرام، سقطت الخلافة الإسلامية قبل 100 سنة من الآن، وكان هذا الصفوف أيها الإخوة أمرا عظيما وتوقيتا، يعني كان صعبا على المسلمين وحل للمسلمين كوارث كبيرة جدا بسبب سقوط الخلافة الإسلامية. ما الذي حصل بعد سقوط الخلافة الإسلامية؟ حصلت عدة أمور، منها احتلال الكفار للبلاد الإسلامية، أو نقول لمعظم البلاد الإسلامية. سيطر البريطانيون على جزء والفرنسيون على جزء، وبعض الدول الأوروبية أيضا كان لها سيطرة وهيمنة على بعض البلاد. ثم حصل من خلال الاحتلال الكافر لبلاد المسلمين تطبيق القوانين الوضعية على أهل الإسلام، فتحرك علماء الشريعة لمقاومة هذا التقليد وهذا الإحلال. قضاة المسلمين أرادوا تطبيق الفقه الإسلامي والشرع الإسلامي في المحاكم بدلاً عن هذه القوانين التي فرضت عليهم، فوضعوا ما يعرف بالمجلة، مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية وضعوها لماذا؟ حتى تكون أولاً للقاضي على تحكيم الشريعة وتكون بديلاً عن القوانين الوضعية. وتعرفون أنتم أن هذا واكب أيضاً زمن التطور والثورة الصناعية التي صار فيها ماذا؟ صارت أحوال الناس فيها مختلفة تماماً لما وجدت الطاقة الكهربائية وكثرت النوازل وتغيرت أحوال الناس، صارت الزراعة، وسائل الزراعة ووسائل الصناعة، وسائل السفر والتنقل والاتصال كلها تغيرت، حتى الطعام تغير واللباس والشراب والمساجد صار شكلها غير المساجد من قبل، والملابس تغير شكلها، والأشياء كثيرة تغيرت بسبب النهضة والثورة الصناعية التي تزامنت مع ماذا؟ سقوط الخلافة ووجود ماذا؟ تلك القوانين التي قلنا، أو القوانين أو المجلة العدلية، مجلة الأحكام العدلية التي يراد بها أن تكون بديلا للقوانين الوضعية. هذه القوانين، هذه المجلة العدلية يا أيها الإخوة، تضمنت ضمن ما تضمنت القواعد الفقهية الكلية. القواعد الفقهية الكلية هي عون للمجتهد وللعالم وللقاضي في ضبط أحكام النوازل والمستجدات. المستجدات والنوازل المعاصرة التي ضاعت على بلاد المسلمين وازدادت وتكاثرت لا سبيل إلى الحكم عليها من خلال كتب التراث الفقهي. كتب التراث الفقهي على ما فيها من اتساع وعلى ما فيها من علم عظيم، إلا أنها لا تسرف في الحكم على النوازل المعاصرة. إذا ذهبت إلى الشركات المصرفية أو إلى بطاقات الصراف أو إلى العمليات الجراحية وما يحصل في القضايا الطبية والمسائل الطبية، هذه لا تجد لها حكما في كتب التراث الفقهي. من أين أخذ أحكامها؟ نحتاج إلى القواعد الكلية. فخدمنا في ذلك ماذا؟ القواعد الفقهية الكلية ومقاصد الشريعة. يعني الذي يخدم المجتهد والعالم للحكم على النوازل المعاصرة طريقان كلية. ما هما؟ الطريق الأول القواعد الفقهية الكلية، والطريق الثاني مقاصد الشريعة. ومن هذا الوجه أيها الإخوة، إذا وجدت عندنا في عصر واحد علوم ثلاثة نزلت بالمسلمين ونهضت وارتقت في هذه الحقبة الزمنية. ما هي هذه العلوم الثلاثة؟ العلم الأول علم النوازل، وهي تلك المسائل المستجدة التي لا عهد للسابقين بها، ولا يوجد كلام عنها في كتب التراث الفقهي، ويخدم هذه النوازل ويعين على استنباط حكمها نظران كليان. ما هما؟ النظر في القواعد الفقهية الكلية، والثاني النظر في مقاصد الشريعة. النظر في مقاصد الشريعة تولاه وابتدأه لنا من؟ الإمام طاهر بن عاشور. والقواعد الكلية الفقهية ابتدأ ضبط وجمع هذه القواعد مجلة الأحكام العدلية التي كتبها جمع من علماء الشريعة في ذلك الوقت. هذا هو الرصد أيها الأخوة التاريخي العلمي لقضية مقاصد الشريعة في هذا العصر وقواعد الفقه في هذا العصر. وإلا فإن قواعد الفقه كانت موجودة من قبل، لكنها طوعت في هذا الزمان وطورت بما يحقق الانتفاع منها في الاستنباط والتخريج عليها، ولم تكن هذه وظيفتها من قبل. القواعد الفقهية كانت وظيفتها ضبط المسائل المشتركة والمتشابهة وجمعها في قاعدة وفي كلية واحدة. ووظيفتها في هذا العصر انتقلت إلى قضية التخريج والاستنباط. كذلك يا أيها السائل الكريم، مقاصد الشريعة كانت في التدين الأول ضبط وجمع القضايا المصالح والمفاسد والمقاصد الكلية والجزئية ومراتب هذه المقاصد والمصالح ودرجاتها وضبطها، لكنها باتت في التدوين الثاني وسيلة للتخريج عليها واستنباط أحكام المستجدات والنوازل. لاحظنا أن الغرض انتقل وارتقى وتطور من التدوين الأول إلى التدوين الثاني. تدوين مقاصد الشريعة الأول كان على يد من؟ الشافعي. والتدوين الثاني لمقاصد الشريعة كان على يد من؟ محمد الطاهر بن عاشور. ينبغي ألا نخلط بينهما. كل تدوين كانت له مئته وظروفه وله وكانت له غايته وأغراضه. لا نخلط هذا بهذا. وأيضا موضوع مقاصد الشريعة، نعم هو التدوين الأول والتدوين الثاني، وهو ضبط مقصود الشريعة أو النظر في علل الشريعة وحكمتها. نعم، إذا في سؤال آخر نختم به وننتقل إلى العناصر التي ذكرناها. أنا ما أدري عن الوقت كيف. نعم. تفضل أنت الأخير. نعم. الشاشة يعني موافقات الشرط ما تتوى بشكل أو بآخر شرط لضفالة الشاشة. نعم نعم. يسأل الأخ الكريم يقول: ألا يعتبر كتاب الإمام الشاطبي الموافقات شرحا لكتاب القفال الشاشي؟ أنت تقصد محاسن الشريعة؟ نعم. لا لا لا طبعا ليس له علاقة، ليس له علاقة به. والظاهر أنه يعني لم هو بنى كتابه الإمام الشاطبي في الغالب على كتب أخرى، يعني هو رجع إلى كثيرا. أكثر واحد رجع إليه ربما هو الغزالي، هذا مكتوب هنا. رجع إلى الإمام الغزالي، ورجع أيضا إلى الجويني الغزالي والرازي والجويني والقرافي والعز بن عبد السلام. هذه الكتب هي أهم مصادر الإمام الشاطبي، لكنك لو رجعت إلى هذه الكتب لن تجد فيها كلام الإمام الشاطبي يعني بشكل واضح. الإمام الشاطبي لا يعتمد كثيرا على النقل النص الحرفي. الإمام الشاطبي مسألته قضيته قضية فكر، قضية هو يبث مفاهيم ويضع قيم ويرسم مبادئ. الشاطبي يا إخوة رجل مفكر، رجل عبقري، أو يعني صنع كتابه هذا كتاب الموافقات صناعة احترافية كما يقال. يخاطب أهل العلم، القضاة والمدرسين والعلماء، يحاول ويسعى في توجيههم نحو أحكام الشريعة العامة وقواعدها ونحو قواعدها الكلية، ويبسط في ذلك أهم الضوابط والشروط والأحكام والمسائل المرتبطة بهذا الأمر. الإمام الشافعي ينظر إلى مقاصد الشريعة. الآن تعرفون أنتم الآن ترون هذا المسجد الذي نحن نجتمع فيه، لو الواحد منا يعني خرج خارج المسجد فإنه سيرى المسجد، سيرى جزءا من المسجد، وفي داخل المسجد لا يرى المسجد من الخارج. فإذا خرج من الباب رأى جزءا وجدارا، رأى جدار المسجد، ولو ابتعد قليلا فإنه سيرى مبنى المسجد. كيف لو كانت طائرة التي هي في أعلى المسجد، هناك طائرة أو نقول عمارة كبيرة خلف المسجد، وصعد في سطح على سطحها ونظر إلى المسجد، سينظر إلى المسجد نظرة أكثر تكاملا. كيف لو صعدت الطائرة سينظر إلى المسجد وإلى المباني المحيطة بالمسجد وإلى المساجد المجاورة للمسجد، ولو ارتفعت الطائرة أكثر وأكثر فسيرى هذا المسجد وهو في مدينة جدة، ويرى مجاورة من مدينة جدة تلك القرى والمدن الأخرى. ولو أنه ركب مركبة فضائية فإنه لن يرى المسجد ولن يرى جدة ولن يرى من المنطقة هذه، وما يرى إلا الكرة الأرضية، كما عبر بعض رواد الفضاء لما صعدوا المركبة الفضائية، وكما هو توجد أيضا في الصور المعروفة التي نشاهدها جميعا، تجد أن الكرة الأرضية ما هي إلا كوكب من الكواكب. الشرط لي أيها الإخوة نظر إلى الشريعة وما فيها من علوم، علم الفقه وتفاصيل الفقه، باب العبادات، كتاب الطهارة والصلاة، كتاب المعاملات، نظر إلى الفقه بشكل صور كاملة على سائر المذاهب عند الحنفية وعند المالكية والشافعية والحنابلة وحتى الظاهرية وحتى أقوال الفقهاء الذين ليست لهم مذاهب، وينظر إلى قواعد الأصول وإلى التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم الحديث، وينظر إلى العقيدة وكلام أهل العقيدة وإلى يعني هذه جميعها المجتمع يراها وينظر إليها نظرة متكاملة. إذن الشاطبي نظرته إلى الشريعة نظرة تكاملية، نظرة كلية فيها جانب إجمالي، لا يلتفت كثيرا إلى التفاصيل وإلى الجزئيات. بحكم الجوار هذا السؤال نختم به. نعم تفضل. ذكرت أن العلماء كانوا في الماضي إلى عهد قريب لم يستفيدوا من هذا الكتاب، فهل طالب العلم في زماننا الحالي إذا ضبط أصول الفقه ضبطا ولم الكتاب السنة يغنيه عن هذا؟ نعم أنا عرفت سؤالك أحسنت. يقول الأخ كان يسأل سؤال يعني يشكر عليه السائل، يقول هل طالب العلم في هذا الأصل لو تهيأ له مطالعة كتب أهل العلم وتهيأ له يعني أن تتوافر فيه شروط الاجتهاد، هل يغنيه ذلك عن كتاب الإمام الشافعي؟ نقول قد كان هذا يغنيه من قبل، أما في هذا العصر فسيكون عنده أصول في ماذا؟ في هذا العصر أصول في النظر في المستجدات في النوازل، هذا واحد، وقصور أيضا فيما يطرح في الساحة من الكلام على شيء جديد اسمه مقاصد الشريعة. هناك من يستدل بمقاصد الشريعة استدلالا خاطئا، استدلالا منحرفا، فهذا الذي لم يطلع على مقاصد الشريعة في هذا العصر سيكون عنده قصور في هذا الجانب. فنحن نقول صار النظر في علم مقاصد الشريعة حسب التدوين الثاني لا حسب التدوين الأول، حسب تدوينها الثاني، صار أمر ضروريا لطلبة الشريعة. يعني الآن لو أردنا مؤسس ونضع برنامج لطالب العلم، نقول لا بد أن يدرس ضمن ما يدرس ماذا؟ مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي وعند من بعده. لماذا؟ لأن صار لأن علم مقاصد الشريعة صار ماذا؟ صار علما ضروريا في هذا العصر. بأي اعتبار صار ضروريا؟ باعتبار النوازل والمستجدات، باعتبار أولئك النفر الذين طعنوا في الشريعة من خلال مقاصد الشريعة. نعم. أيها الأخوة، كتاب الموافقات سماه الإمام الشاطبي بالتعريف بأسرار التكليف، سماه عنوان التعريف بأسرار التكليف، عنوان التعريف بأسرار التكليف، لكن الإمام الشاطبي غير هذا الاسم وسماه بالموافقات. سبحان الله، كأنه أراد أن يوفق فيه بين مذهبين، بين مذهب أبي حنيفة وبين مذهب مالك، بين مذهب هذين الإمامين، بين الحنفية والمالكية. ويبدو أن هذين المذهبين كانت بينهما في تلك الديار، في ديار الأندلس، كانت بينهما إشكالات، بينهما نفرة. نبه عليه الشاطبي في بعض المواضع، لأن مدرسة المالكية تعتمد الحديث والأثر، ومدرسة الحنفية تعتمد الرأي والاجتهاد والنظر، فأراد أن يوفق بينهما. ولذلك يقول الإمام الشاطبي: رأيت في المنام واحدا من مشايخي الذين أجلهم وأقدرهم، رأيته ومعه في المنام كتاب، قال لي هذا كتابك. أخبرني عنه. يقول: سألتك عنه فقلت لي هو في الشيخ. يقول: هذا كتابك الذي ألفته، سألتك عنه أخبرتني أنه كتاب الموافقات. فيقول: لماذا سميته بكتاب الموافقات؟ الشيخ يسأل الشاطبي، يقول: لماذا سميته بكتاب الموافقات؟ يقول الشاطبي: فقلت له، هذا كله في المنام، فقلت له لكي يوفق بين مذهب ماذا؟ بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة، مذهب ابن القاسم الذي هو مذهب المالكية. فلما قام من مقام، قام من نومه، غير اسم الكتاب وسماه به الموافقات. وهذا الأمر أيها الإخوة حصل أيضا للإمام الشافعي لما ألف كتاب الرسالة، وهو أول كتاب ألف في علم أصول الفقه. فإن الإمام الشافعي إنما ألف هذا الكتاب استجابة لطلب واحد من مشايخه، وهو الإمام المحدث عبد الرحمن بن مهدي، لأنه رأى في الإمام الشافعي وتفرس فيه القدرة على ماذا؟ على الجمع بين المدرستين، مدرسة أهل الحديث التي هي مدرسة المالكية، ومدرسة أهل الرأي التي هي مدرسة الحنفية. فأراد منه أن يجمع وأن يضع للاجتهاد والاستنباط والرأي أصولا وضوابط، فألف هذا الكتاب. إذا الإمام الشافعي كان غرضه الجمع بين مدرستين، وأيضا الشاطبي كان غرضه الجمع بين مدرستين. فعلا أيها الإخوة، مقاصد الشريعة في الحقيقة تجمع بين المدارس السامية. لأننا إذا نظرنا إلى مقصود الشارع وحكمة التشريع، كان ذلك سببا لترك الخلاف. أنا أعطيكم بعض الأمثلة المعاصرة: إخراج الزكاة، زكاة الفطر، من هل يجوز إخراجها بالقيمة أو تخرج من الأقوات؟ في خلاف معروف في هذا، لكن لو نظرنا في بلد ما من البلاد، في بعض الأقليات الإسلامية في بعض البلاد، نجد أن إخراج ربما إخراج الزكاة، زكاة الفطر بالطعام والقروض قد يكون أمرا متعذرا وصعبا شعبا، وربما لا يستفاد منها كثيرا. الناس يعتمدون في أطعمتهم في بعض الأماكن على المطاعم وعلى الوجبات السريعة وعلى الأشياء المعلبة والمحفوظة. فيكون هنا مقصد، يعني لو نظرنا إلى المقصد نجد أن المقصد يوحد المذاهب. ننتقل إلى بعد ذلك منهج الإمام الشاطبي في هذا الكتاب أو المسائل التي ذكرها. ذكر إمام الشاطبي أيها الإخوة أول ما بدأ الكتاب بدأه بمقدمات علمية يحتاج إليها طالب العلم. كم مقدمة ذكرها الإمام الشاطبي في بداية الكتاب؟ القسم الأول 13 مقدمة. الله أكبر أيها الإخوة، لو قرأنا هذه المقدمات وأخذناها وتدارسناها لحصلنا منها على خير عظيم كبير. إن المقدمات العلمية التي صدر الشاطبي بها كتابه هي مقدمات نفيسة عظيمة النفع، عظيمة النفع في علوم الشريعة القاطبة. ينصح ويوصى بها لمن أراد أن يدرس، يعني لمن أراد أن يتلقى ويأخذ في العلم الشرعي منهجية علمية صحيحة منضبطة. عليه قراءة وفهم هذه المقدمات. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الأحكام، التي هي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. لكن الإمام الشاطبي ما يستوعب كل شيء، هو يأخذ يعني عنده إشارات، يعني أخذ المباح مثلاً ونبه عليه ووضع فيه بعض المسائل، ثم أخذ الأسباب أو السبب وتكلم ووضع فيه بعض المسائل، ولم يتكلم على الشروط مثلاً. ثم انتقل إلى القسم الثالث من الكتاب وهو مقاصد الشريعة، وهو لب الكتاب وأعظم شيء فيه وأعز شيء احتواه. والقسم الرابع ما هو؟ في الأدلة، وقسمها إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. ثم انتقل إلى القسم الخامس في الاجتهاد، وذكر معرض التقليد والفتوى والسؤال والجواب والمناظرة. ليس من غرض الشاطبي أن يكون هذا الكتاب مصدراً في ضبط ودراسة أصول الفقه. أنت الآن لو تأخذ كتاب المستصفى للغزالي أو الإحكام الآمدي أو أي كتاب من كتب الأصول يعطيك علم الأصول بشكل متكامل، فنقول من قرأ هذا الكتاب فإنه يضبط علم الأصول. كتاب الشاطبي هذا لا يعطيك هذا الأمر، هو يقول أنا لم أجعله يعني في أصول الفقه. إذا من قرأ هذا الكتاب لن يحصل علم أصول الفقه ولن يحصل القواعد الفقهية، إنما هو سيحصل ماذا؟ مفاهيم وقيم ومبادئ عظيمة سامية جليلة، ويظفر بفوائد ونفائس تعينه على فهم الشريعة وضبط قواعدها. مصادر الإمام الشاطبي يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. رجع هو في الحقيقة أول ما رجع هو أكثر ما رجع إليه كتب أصول الفقه وذكرناها لكم، وهي كتاب رجع إلى الرسالة للشافعي وإلى إحكام الفصول للباجي، وأكثر ما رجع إليه رجع للغزالي والرازي والجويني والقرافي، ورجع إلى السلام السلام في كتابه قواعد الأحكام. أيضا رجع إلى كتب المذهب المالكي خاصة في الفقه، ورجع أيضا إلى كتب الأندلسيين، استفاد من كتب ابن حزم وابن عبد البر وابن العربي وابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، وإضافة قلنا إضافة إلى شيوخه الذين أخذ عنهم ونقل عنهم وراسلهم. هذا الكتاب أيها الإخوة له قيمة عالية في هذا العصر، لأن هذا العصر أيها الإخوة وقع في إمام التدوين الثاني لعلم مقاصد الشريعة، وعرفتم ظروف هذا التدوين وبيئته. مما قبل أن نأخذ المؤاخذات نذكر الكتب التي ألفت حوله. قلنا الكتاب طيلة قرون خمسة لم يلق عناية من أهل العلم، اللهم إلا من بعض تلاميذه، وهم من أبو بكر بن عاصم ألف كتاب نيل المنى في اختصار الموافقات، وأيضا هناك من نظم في هذا العصر يعني في هذا العصر جاء من عرف ولقب بماء العينين الشقيقي، وهو يعني في القرن الماضي 1328 ألف كتابه ماذا؟ المرافق على الموافق. الموافق هذا نظم للموافقات اسمه إيش؟ الموافق. ثم قام بشرحه وسمى الشرح إيش؟ المرافق على الموافق. من الشارح ومن الناظم؟ هو من عرف بماء العينين، وهو الشيخ مصطفى بن محمد فاضل الشنقيطي. المؤاخذات على كتاب الشاطبي، أول قضية تؤخذ عليه أنه وقعت فيه بعض المخالفات في مسائل الاعتقاد، وهذا سببه أنه كان ينقل ويأخذ عن كتب المتكلمين في أصول الفقه. والشاطبي وإن كان بحكم أشياخه هو على معتقد الأشاعرة، إلا أنه رحمه الله رحمة واسعة كان داعية إلى السنة واتباع النفر، فهو بهذا النظر على منهج السلف الصالح. نعم عنده مخالفات في بعض مسائل الاعتقاد بحكم ماذا؟ بحكم بيئته التي نشأ عليها ودراسته الأولى. مما يؤخذ عليه أيها الإخوة أنه يولد في كتابه ربما بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا أخذ عليه. والكتاب أيها الإخوة مليء بالأحاديث والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين، لكن الحق يقال أن الإمام الشافعي إن ذكر بعض الأحاديث التي فيها ضعف أو ربما تكون موضوعة هو يذكرها من باب الاستئناس، لكن يكون محل المأخذ عليه ما هو أنه ذكرها دون بيان ونسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان المتعين في مثل هذه الأمور ماذا؟ أنه لا ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان كونها ضعيفة أو موضوعة. مما أخذ على الإمام الشاطبي كثرة الاستطراد والولع بالاعتراضات والردود والجدل وكثرة التفريع والتفصيل في المسألة إلى درجة تجعل القارئ يتشتت ويعني يفقد يعني التركيز. هذه يعني لاحظها عليه بعض المعاصرين، وربما نقول إن الإمام الشاطبي في أسلوبه وصياغته لكتاب الموافقات يعني يأتي بقضية الرد والاعتراض والتفصيل والاستطراد. هذه كما ذكرنا تسمى يعني هذا أسلوب و يعني الصناعة في التأليف يلقي فيها الكثير من الفوائد والتنبيهات ربما لا تروق للبعض، وربما البعض الآخر يجد فيها غاية المتعة ويضطرب لها وتطيب له كثيرا، ولكل وجهة هو موليها. كيف نقرأ الموافقات؟ أول قضية، اقرأوا بدون تردد واستمسكوا بالمقدمات التي صدر بها كتابه. هذا أول قضية. إذا جئنا ما بعد المقدمات، نريد أن نقرأ فيما بعد المقدمات، اقرأوا أيضا قسم مقاصد الشريعة، وهو القسم الثاني من كتاب الموافقات. لو قرئ هذا القسم أيها الإخوة وضبط، فإنه يعين كثيرا على فهم مقاصد الشريعة بحسب التدوين الثاني. يعني إذا أردنا أن نفهم كلام المعاصرين في مقاصد الشريعة، فإن كلام الإمام الشاطبي هو الأصل والمعين والمنهل الذي يأخذ ويختلف منه المعاصرون أجمعين. نعم، كلهم أجمعون. من أراد أن يقرأ كتاب الموافقات ويستفيد منه فينظر في حاله، ينظر في حاله وفي مستواه وفي المرحلة التي وقف عندها. هو هل هو في المرحلة الأولى، نعم، من طلب العلم، هل قرأ شيئا من المتون في علم أصول الفقه وفي علم الفقه وفي العقيدة وفي المصطلح وفي علوم القرآن وفي اللغة العربية؟ هل له تشوف إلى قراءة الموافقات؟ كل يحكم على نفسه بنفسه. مهما كانت حالتك، فإنك إن قرأت الموافقات ستجد في قراءة الموافقات أعظم الانتفاع والاستفادة. كلما كنت على أكثر أعظم رصيدا في العلم الشرعي، كان انتفاعك أعظم في كتاب الموافقات، أكبر وأعظم. لكن أهم قضية في قراءة كتاب الموافقات ماذا؟ أن نحاذر ونحتاط في قراءته. نحذر من ماذا؟ من أن نحمل كلام الإمام الشافعي ما لا يحتمل، أن نجعل كلام الإمام الشافعي حاكما على فروع الشريعة ومسائلها وأحكامها. يعني الإشكال الذي وقع فيه المعاصرون الذين طعنوا في الشريعة من جهة مقاصد الشريعة، أنهم حكموا مقاصد الشريعة في تفاصيل الشريعة. يعني يقول، ينظر بعضهم في بعض المسائل الجزئية، مثلا نأخذ مسألة واقعية، رمي الجمار في الحج، رمي الجمار في الحج، هل يجوز رمي الجمرة قبل الزواج، الجمرة في اليوم الثاني والثالث، هل يجوز قبل الزواج أو لا يجوز؟ يعني هم يسطحون المسألة بطريقة عجيبة. مقاصد الشريعة السهلة، يعني ننظر مصالح المفاسد وإيش الذي تستطيع وأنت تقدر عليه ولا ما تقدر عليه، إيش الذي تجد فيه راحتك وكذا، يقول هذا يكفي. فيحكمون بماذا؟ بالجواز. يقولون حفظ الاهتمام حتى لا يفتتن الناس ويستحي الناس وكذا. فهذا يسمى تحكيم مقاصد الشريعة. طيب هل نظرت في أقوال الفقهاء في أدلته؟ في فعل السلف في عمل الصحابة كانوا يقولون كنا نتحيا فإذا زالت الشمس صلينا، ودلالة هذا الأثر مصيبة كارثة. وتعالى مسائل كثيرة من كبار المسائل من كبار القضايا تجد أنهم يحكمون فيها مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة بفهم العبد الضعيف، بفهم ذلك الرجل المعاصر الذي نصب نفسه مفتيا. تعالي بعض ما عنه به البلوى من قضية النظر، من قضية النظر في وسائل الإعلام. الآن وسائل الإعلام أصبحت في أيدينا. كنا زمان كان الناس يتكلمون على التلفزيون ومضار التلفزيون ومفاسد التلفزيون، وحتى بعض الدعاة سماها نفس اليوم. الآن ما احتجت هذا ما ليس للأطفال. جهاز الاتصال هذا لا نقول هو لحكم الأطفال. الآن أصبح في أيدي الرجال والنساء والصغار والكبار. ما حكم مشاهدة الصور، سماع الموسيقى، المصاحبة لبعض المقاطع وبعض الأفلام؟ لا تزعزعنا فتاوى المعاصرين وتهويلهم في بعض محكمات الدين ومسلمات الشريعة. قضية حكم البناء والموسيقى قضية واضحة، تحريم أمر واضح ثابت. قضية حرمة النظر إلى الأوراق إلى المرأة هذا قضية ثابتة مسلمة لا جدال فيها ولا نزاع. الآن بدأ تسهيل تهوي منها حصل تبلد عندنا بسبب كثرة الإحساس، كما قيل تبلد الإحساس. فإذا أضفنا إلى ذلك ما يبني عليه بعض المفتين المعاصرين من التمسك والاتكاء على مقاصد الشريعة في تسهيل هذه المنكرات وتهوينها، أسأل الله العظيم سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. وبارك الله لكم حسن الحضور والاستماع. إذا بقي وقت يمكن أن نستمع لبعض الأسئلة أو في وقت. نعم تفضل يا أخي. يعني هو يسأل الأخ الكريم عن الدكتور أحمد الريسوني الذي له كتابات نافعة ومؤلفات جيدة، وأنا أنصح بكتابه. فهو كتاب نافع، كتاب نظرية الشاطبي في مقاصد الشريعة بهذا المعنى. كتاب جيد ويعتبر يعني ربما في الكتب المعاصرة هو أميز الكتب وأكثرها دقة، وهو ربما أحسن المعاصرين في فهم كلام الإمام الشافعي. نعم. وفي تقريبه نقرأ لك الأسئلة. أيوة السؤال من وين فوق؟ أنصر بس هذا جاك من قديم. لا لا هكذا نقرأها. تفضل يا أخي. أيوة لا لا اللي خلفك. أيوة أنت نعم. وهو أنه أراد أن يوفق بين مذاهب الفقهاء المختلفين وعلى رأسهم مذهب الحنفية والمالكية. نعم، أنا أحب أن أسأل الأخوة الذين لم يسألوا، لم تكن لهم فرصة سابقة في الأسئلة، بس قبل الأذان لابد أن نتوقف. بارك الله فيك. نعم، أيوة تفضل. شمالي تفضل. هذه من وين الأسئلة يا أخي؟ من النساء؟ أيوة. طيب أيوة نعم، وعلم النوازل وعلم قواعد الفقه وعلم مقاصد الشريعة، هذه علوم نزلت في هذا العصر. نعم، وإن كان العلم قواعد الفقه ومقاصد الشريعة لهما جذور سابقة. نعم. أيوة تفضل. نعم. أوه نعم، مصيبة هذه. نعم. فهل ينعكس هذا في باب الفقه؟ يعني على هذا المذهب إذا ليس مقصد شريعة. نعم نعم، أحسنت. يقول الأخ الكريم في سؤاله أن الأشاعرة يقولون بنفي الحكمة والتعبير عن شرع الله وأحكامه. هذا الكلام ذكره الإمام الشافعي وبين أن هذا الكلام لا يمكن أن يستقيم ولا يمكن أن تبنى عليه مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة مبنية على التعليل، القياس مبني على التعليل، فلا بد من إثبات التعليل أولا، وهو أن نقول أن شرع الله معلم. نعم، وكون شرع الله معلم لا يعني هذا وصف الله بالنقص أو العوز. نعم، تعالى الله عن ذلك. نعم، ما يعكس، هو تناقض. هذا الأمر تناقض فيه الأشاعرة، بل الأشاعرة نقلوا فيه التناقض، يعني نقلوا فيه التناقض وحاولوا أن يبحثوا عن حل سواء وعن جواب مناسب، كيف في علم العقيدة ينفون الحكمة والتعليل، في علم الأصول يثبتون الحكمة والتعليل في باب القياس ومسالك العلة، وفي باب الفقه يثبتون الأحكام ويعللونها. لهم في ذلك عدة أجوبة ذكرها يعني. نعم تفضل. طيب تفضل. هل التمدن أثر في علم مقاصد الشريعة؟ وما هو دور هذا العلم في تقرير الأحكام؟ يقول الأخ الكريم، هل للتمذهب أثر في علم مقاصد الشريعة؟ هو علم مقاصد الشريعة أيها الأخوة هو علم مالكي الذي اجتهد فيه وجمعه وألف فيه هم المالكية، وإن كان المالكية بنوه على علوم أخرى للمذاهب الأخرى، لكن علم مقاصد الشريعة لا يصح له المذهبية، لا تصح له المذهبية. نعم، لأن النظر هنا نظر كلي أرقى من المذهب من التبذل. نعم، بارك الله فيكم أيها الأخوة، شكر الله لكم.